بسم الله الرحمن الرحيم. قال: استذكار كل معلم لطلبته. من أعظم الأمراض التي تعرض للنفس البشرية هي الأثرة وحب النفس. الإنسان يحب نفسه يقدم ويؤثرها على غيره، هذا إيه؟ مرض يعني ابتلى به الإنسان أثرة. قالت عن أنس رضي الله عنه عن سيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا كانت الأثرة وحب تمييز النفس على غيرها سيئة في أمور الدنيا، فإنها في أمور الآخرة أسوأ. إذا وقع ذلك من العالم أو المعلم كان أشد سوءا، كونه ممن يقتدى به ويتأثر به الكثير. ومن هذه الأثرة أن يكره المعلم من طلبته أن يحضروا دروس غيره، وهذا دليل على عدم إخلاصه وعدم ابتغائه بعمله وجه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم التبيان في أداب حملة القرآن: وليحذر أي المعلم كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره. يعني ممكن يفرح بأن الله عز وجل جعل لكلامه قبولا والله عز وجل نفع به، لكن لا يتكبر. في فرق بين الفرح، الإنسان يفرح بنعمة ربه فقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا يفرح بكثرة، يعني في فرق بين الفرح لانتفاع الناس بما عنده وفرح بكثرة يعني علو شأنه بين الناس وتعاليه على غيره، يرى أنه أصبح يعني له شأن في الناس ويعجب بعمله، يصيبه العجب، يصيبه تكبر نفسه وتعظم نفسه. يعني الفرق بينهما يكون دقيقا. الإنسان محتاج إلى مجاهدة لنفسه، أنه يراجع نفسه حتى لا يكون ذلك عجبا. الفرق بين العجب وبين الفرح برحمة الله سبحانه وتعالى دقيق، الذي يعني الشيطان يتسلل منه والنفس لا تدري. الإنسان يحتاج إلى مراجعة وإلى مجاهدة لنفسه وإلى كبح جناح نفسه. النفس يعني المرض السوء دائما. الإنسان يعني لا يحسن الظن بنفسه كل أوقات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. قال رحمه الله: وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. هذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. طوية ما بداخل الإنسان، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمي. يعني مش حاسس إن لا أريد شيئا لنفسي، إنما أريد الطاعة ليحصل له الأجر بتعليمه، وقد حصلت ليه؟ لأنه تعلم استفاد حتى وإن كان من غيره، وهو قصد بقراءته على غيره زيادة علم، فلا عتب عليه. قد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم. يعني العالم الحقيقي قد يكون الإنسان عالما بالشريعة وعالما بالأحكام، لكن ليس عالما بالله سبحانه وتعالى، يعلم الأحكام وعنده علم وعنده معرفة، لكن ليس عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى بحيث يحمله علمه بالله على تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بما علم. قال: فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيها، مجرد يتكلمون به لكن لا يدخل إلى قلوبهم. تراقي هنا في الايه؟ عند العظمة التي تكون بين الرقبة والصدر. يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم. الأثر هذا يعني هو ضعيف الإسناد، لكن في غاية الجودة، يعني في معاني كأنها وحي. وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلم هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي منه حرف. لا يريد أن يذكر بعلمه. ليه؟ ليس لأنه يحتقر العلم أو يعني يتبرأ من العلم، وإنما يعني ليسد باب الفتنة على نفسه، أنه لا يذكر بالعلم فتعظم نفسه في نفسه، حتى لا تعظم نفسه في نفسه، فيريد أن يعلم أن الخير يحصل بعيدا عنه، هذا الخير يحصل بعيدا عنه ويؤجر بنيته. الإنسان كلما أخلص في العمل أنه لا يحب التصدر، وأنه يحب لو أن غيره كفاه، هذا يكون أدعى لعظم أجره، لأنه لا يريد أن يحمد ويمدح على عمله. قد كان الشيخ من السلف الصالح يوجه طالب العلم إلى من يستفيد منه إذا أراد الرحلة في طلب العلم، هذا دليل على محبتهم الخير لطلاب العلم وإخلاصهم وصدقهم مع الله عز وجل. وفي السير قال الخطيب: استشرت البرقاني في رحلتي إلى أبي محمد بن النحاس بمصر أو إلى ميسرور إلى أصحاب الأصل، فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى واحد، إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى ميسرور ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي، فخرجت إلى ليسابوه. وفي الحلية عن الزهري قال: جلست إلى ثعلبة بن أبي صعير فقال: أراك تحب العلم؟ فقلت: نعم. قال: عليك بذلك الشيخ، يعني سعيد بن المسيب. قال: فلزمت سعيد بن المسيب 7 سنين، وتحولت من عنده إلى عروة، ففجرت عن ثلج بحر، يعني أنه عن بحر من العلم تفجر. فهذه سنة سلفنا رحمه الله، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأسأل الله عز وجل أن يصلح نفوسنا وقلوبنا وإخواننا من طلبة العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول العام.